السلام عليكم. بما ان احنا الحين صبح فبقول لكم قصة ما فيها قتل وكذا، لكن فيها شيء من الغرابة. في عام 2009 في أربيل العراق في منطقة صناعية، وهذه المنطقة يبيعون فيها قطع غيار السيارات المستعملة. طبعا اللي يسولف في القصة هذه هو نفسه صاحب أحد المحلات اللي يبيعون قطع الغيار. يقول أنا كل فترة وفترة عن طريق الميناء، ميناء أربيل، أستورد قطع غيار سيارات ألمانية مثل أكترا أوبل، عرفتوا هذه، مثل بي أم دبليو، مثل مرسيدس، قطع غيار يجيبونها مستعملة من ألمانيا، يعني سيارات مثلا عليها حوادث ولا سيارات يعني غرقانة في الماي، فيبيعونها في ألمانيا بشكل قطع غيار ويحملونها في كونتينر ويشحنونها إلى العراق ويبيعونها طبعا بسعر رخيص، اللي هي قطع غيار السيارات المستعملة، أفضل منك يعني تروح تشتري قطع غيار يعني جديدة ويمكن تجارية، فالمستعملة لها سوق. المهم يقول كان عندي 6 عمال، عمال اللي هو اللي ينزلون الحمولة والأغراض من الكونتينر إلى المحل. لكن العمال هذول شو يسوون؟ يقولوا أنا أدري لما تجي هالشحنة يقعدون يفتشون قطع الغيار السيارات مثل داخلية السيارة، يشوفون يمكن صاحبها الأولي هذا قبل لا يرمي السيارة طايح منه مثلا يعني يورو، طايح تحت الكراسي، طايحة ساعة، طايحة قطعة ذهب، طايحة كذا، ويقول يحصلون. وأنا قايل لهم يعني هذا رزقكم، يعني أنا ما لي شغل فيه، وهم كذلك يأخذون أجرة. فكانوا ينبسطون كل ما تجي هالشحنة هذه. لكن كان بينهم واحد ينقال أبو أحمد، رجال كبير في العمر وشوي تعبان صحته على قده، فكانوا يخلونه يشتغل يعني الأمور الخفيفة، مثلا يروح يجيب لهم أكل، ينظف لهم المحل، لأنه مو قادر على موضوع تحميل وشيل الأغراض وتنزيلها. وخمسة الباجي هذول شباب. يوم الأيام يقول وصلتني شحنة 10 سيارات داخل الكونتينرات هذول، فقالوا هالخمسة هذول، الخمسة طبعا هذول على قلب واحد إلا أبو أحمد، هذا مخليني على صوب، دائما يحصلون يعني أشياء، فلوس، شيء مني منك، يتقاسمونها بينهم وما يبلغون أبو أحمد، وإذا تكلم أبو أحمد يقولوا له أنت يعني ما لك شغل بالتنزيل والتحميل، يعني أنت شغلتك بس تنظف المحل وتجيب لنا أكل، وقاعد تأخذ أجر من صاحب المحل مثلك مثلنا يعني، فأنت ما له داعي أن طالبنا بنصيب. يقول لكن ذاك اليوم قعدوا يفتشون الشحنة اللي هي أكترا أوبل 10 سيارات من ألمانيا، واحد فيهم مد إيدينا بين الكراسي ويلقى قطعة عبارة عن كيس من الجلد مبين قديم، والسيارة أصلا قديمة. يقول يوم فتح الكيس هذا ولا فيه قطع ذهب لكن صغيرة، يعني 4 قطع تقريبا، ومعاهم ساعة. الساعة تعبانة ومكسورة الجام وكذا وما تشتغل، وفيها شوية يعني فيها مثل الصدى يعني خفيف. أما قطع الذهب هذه خذوها وقالوا خلاص احنا نتقاسمها بيننا. ابو احمد وقتها وين كان؟ ابو احمد رايح يجيب لهم اكل، يبي يتغدون. المهم يوم رجع ابو احمد ولا الشباب هادين الشغل، وين رايحين؟ رايحين الى احد محلات الذهب، ثمنوا القطع عند محل الذهب، عطاهم مكانها $2,500. ترى مبلغ كبير بالنسبة حق 4 قطع صغيرة من الذهب. ورجعوا للمحل، ابو احمد قال لهم وين كنتم؟ قالوا احنا والله رحنا محل الذهب وصراحة بعنا 4 قطع لقيناهم وبس، باقي ساعة تعبانة، حتى راعي المحل ما رضى انه ياخذها، موجودة هني، هاك يا ابو احمد الساعة هدية لك هذه، لكن احنا الذهب ترى بعناه وتقاسمنا، كل واحد خذ له تقريبا $500 تقريبا. قعد يبكي ابو احمد، انتم دائما ما تعطوني، انتم دائما كذا، تدرون بحالتي تعبانة وانا رجل مريض وعندي عيال وعندي كذا، وانا حاس ان ماني واحد فيكم، مع اني اشتغل واخدمكم وانا اكبر واحد فيكم وتدرون فيني. قال لا احنا ما لنا شغل يا ابو احمد، رجاء احنا من اول متفقين ان انت شغلتك شغلة تنظيف وتجيب اكل والتحميل والشيل علينا، واللي نلقى عاد احنا كيفنا بيننا يا ابو احمد. راح اشتكى حق منه؟ اشتكى حق صاحب المحل اللي يسولف القصة. قالهم ايش فيكم عسى ما شر؟ قال ابو احمد هذول لقوا ذهب وراحوا باعوه وخذوا النصيب بينهم وزعوه، وانا معطيني ساعة مكسرة وما ادري شنو، حتى ما تسوى، حتى صاحب المحل ما رضى اصلا ياخذها. قال لهم ليش محرم عليكم؟ قالوا لا احنا ما لنا شغل واحنا متفقين على الكلام هذا، واحنا اللي عثرنا، اصلا هم اصلا ما كان موجود داخل المحل، راح يجيب اكل من مطعم، يعني ما لنا شغل فيه، يعني شلون تبي تعطونه ولا لا؟ لا احنا ما لنا شغل صراحة. قال صاحب المحل حق ابو احمد، قال ابو احمد وين الساعة اللي يعني بقت عندك هذه؟ قال والله رميتها في تكرم في الزبالة. قال روح جيبها روح. يقول صاحب المحل، يقول أنا الحين قاعد أفكر موضوع الذهب، 4 قطع صغيرة $2,500 مستحيل تكون قطع الذهب هذه ذهب عادي، أكيد غشهم صاحب المحل. يقول لما جاب لي ساعة، يقول أنا ما أعرف بالماركات والساعات يعني الغالية وكذا، لكن أنا شايف هالساعة هذه، شايف صورتها ما أدري وين، يقول مرة علي ما أدري، فخذيتها واحتفظت فيها. فقلت حق العمال، قلت لهم تعالوا أبيكم موضوع. قالوا شنو؟ قالوا من 4 قطع الذهب متأكدين أنكم بعتوها $2,500؟ قالوا إيه نعم. قال زين شوفوا، روحوا حق صاحب المحل وقولوا له خلاص احنا مهونين ما نبي، نبي نعطيك $2,500 ورجع لنا الذهب، وانا ادفع لكم زيادة واخذ القطع الذهب هذه. قالوا له ما في مشكلة، بالعكس ويطيرون الى المحل. قالوا له وين القطع الذهب؟ نبي نرجع الفلوس ونبي ناخذهم. قال لهم والله انا خلاص ذوبت القطع هذه، شلون وكذا؟ قال اشتريتها منكم وذوبتها، يعني خلاص تبون اعطيكم ذهب يعني مذوب يعني خالص خام اللي هو خام هذا؟ قالوا لا خلاص يعني ارجعوا حق صاحب المحل. قالوا لا يبا يقول انه ذوب الذهب يعني، فما ادري. قال خلاص خلاص. يقول انا تأكدت ان هذا صاحب المحل نصاب، اكيد القطع هذه قطع اثرية او لها قيمة ثانية، مو بس قيمة ذهبية يعني. يقول هني انا قعدت افكر، لان خلاص صاحب المحل هذا شلون تجبره ولا شلون اتأكد ان كلامه صحيح ولا لا؟ يقول كان ذوبته. قلت خلاص دام ان القطع الاثرية هذه او القطع الذهبية هذه لها قيمة وكان معاهم الساعة، لابد ان تكون هالساعة هذه كذلك لها قيمة. فقلت حق ابو احمد، ابو احمد شوف اسمعني، ابيك تجيب احد شهود من ربعك وجماعتك على الشباب تشهدهم على هالسالفة هذه، وتقول لهم يبا خلاص عليكم بالعافية الفلوس اللي بعتوها مقابل الذهب، لكن اشهدوا ان انا خذيت الساعة هذه. قال ما في مشكلة. ليش؟ قال لا مالك شغل انت روح. يقول ويجيب من جماعته اللي في المحلات اللي جنبي ويشهد العمال على هالقصة هذه. قالوا كيفك يا ابو احمد احنا ما لنا شغل فيك. قالهم ماشي. بعد ما راحوا الشهود رجع حق صاحب المحل قال له ها طال عمرك خلصنا يعني شهدت عليهم وكذا شلون؟ قال له مالك شغل عطني الساعة وانت توكل على الله وانا الشهر هذا راح ازيدك بالراتب راح اعوضك على اللي صار. قال جزاك الله خير. يقول انا عندي ولدي دائما يسافر الى المانيا والقطع الغيار هذه اللي نجيبها احنا من المانيا في البداية يروح ولدي يسافر يعني يختار السيارات اللي احنا نحتاجها ويرجع للعراق لأربيل ينتظر الشحنة لين توصل. فرايح راد على المانيا. ذاك اليوم كان موعد سفره يبي يسافر الرجال يروح يشوف لنا السيارات. عطيته الساعة قلت له يا ولدي هذه قصة الساعة كذا كذا كذا انا حاس هالساعة من شكلها من يعني ما ادري لكن احس ان لها قيمة. روح شوف اسأل انت ان طلع لها قيمة خير على خير وان ما طلع لها قيمة ارميها هناك في اقرب حاوية قمامة. قال له حاضر يا يبا. خذ الساعة معاه وسافر لألمانيا. المهم يقعد فيها هناك تقريب الشهر شهر شوي ويتصل على ابوه قال له يبا الساعة هذه مالت منو؟ قال له ليش؟ قال له يبا بقول لك شيء بس راح تنصدم يبا. قال له شنو صاير؟ قال له اول شيء قول لي يبا عافية من وين جبت الساعة؟ قال هذه الساعة نصيب ابو احمد من الاغراض اللي يلقونها العمال في السيارات. قال يبا عافية قول حق ابو احمد انا عندي سيارة مرسيدس موجودة عندك في العراق سيارتي. قول حق ابو احمد اعطيه السيارة ويعطيني ساعة حقي انا. يضحك ابوه ليش يا ولدي؟ قال يبا والله العظيم راح تنصدم الساعة كل ما وديها الى محل مختص في تثمين الساعات وكذا ينصدم يقول لي انت حرام تبيعها هذه بيع دخلها المزاد. يقولوا فعلا سجلت في احد المزادات وعلى حالتها يبا ما صلحت فيها ولا نظفتها ولا سويت شيء ويدخلونها مزاد. يبا بعت الساعة بقيمة 25,000 دولار وينصدم الأبو. قال ليش يا يبا؟ قال يبا طلعت هذه ساعة أثرية جدا وساعة مقطوعة من سنين والظاهر هذا صاحبها شايب وماخذها ما أدري من وين والساعة يعني تاريخية ما هي ساعة عادية يا يبا. الناس اللي في المزاد استخفوا عليها وأنا بعتها ب25,000 دولار. قال الله يبشرك بالخير وينادي أبو أحمد. قال يا أبو أحمد تعال بيك موضوع. قال هلا عمي. قال روح جيب الشهود اللي شهدتهم على قصتك مع العمال. قال يا عمي خلاص والقصة راحت وكذا يعني ما لا داعي أزعلهم مني مرة ثانية وكذا. قال روح جيب العمال ومالك شغل. ليش يا عمي؟ قال روح جيبهم انت. راح ناداهم وقام صاحب المحل نادى العمال اللي ينزلون قالوا تعالوا تذكرون السالفة كذا وكذا وكذا. قالوا اي نعم. قالهم شفتوا ساعة ابو احمد؟ باعها ولدي في ألمانيا بأحد المزادات ب25,000 دولار. طبعا الخمسة هذول جتهم جلطة شلون وكذا والله يخليك عمي خلي قاسمنا حرام عليك وما أدري شنو. يقول وقوم أنا وأطردهم من المحل. سووا مشكلة، قالوا لا ولنا نصيب في الساعة وهذا ظلم. قال ظلم؟ شلون ظلم وأنا مشاهد عليكم؟ يقول جبنا الشهود. قالوا إيه نعم شاهدنا على السالفة وشاهدتوا كذلك إنكم ظلمتوا أبو أحمد وعطيتوا ساعة مكسرة. قال إيه نعم الساعة تدري هذه بكم؟ طلعت $25,000. اقعدوا الناس تضحك. يقول أبو أحمد قعد يبكي يا أبو طلال، يقول تدري أنت $25,000 هذه إيش راح تسوي؟ راح تعالجني وتدرس عيالي وتزوج ولدي الكبير وتخليني يعني أرد شباب. شلون جتني على آخر العمر؟ ما توقعت أني في هالعمر هذا أني ممكن أحصل هالمبلغ. يقول والله يا أبو طلال وأقوم وأعطيه $25,000 لدرجة أنه راح يعني سكر كل التزامات حياته $5,000 ورجع لي $20,000. يقول لي أبي أشاركك في المحل، عطني نصيب. ويقول فعلا الحين أبو أحمد شريك معاي في نفس المحل وهو مسؤول على العمال الخمسة هذول. يقول شو سبحان الله، إذا رب العالمين قسم أن واحد يتغير أحواله من حال إلى حال ما يعجز عنه رب العالمين. والله سبحان الله يعني الله له حكمة في هالدنيا. مرات يبعدك عن خير أنت تعتقد أن هذا خير لكن هو شر لك، ومرات يصد عنك خير علشان يعطيك خير أفضل منه. دائما ارضى بقسمة رب العالمين واجتهد على قد ما تقدر، نصيبك على قولتهم حيصيبك. ما حد يموت وهو ناقص من رزقه شيء ولا ناقص من عمره شيء. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.